وابن عباس وهم، ابن عباس وهم. مما يرجح أيضا حديث ميمونة على حديث ابن عباس أن أبا رافع الذي كان هو الوسيط بين ميمونة والرسول عليه الصلاة والسلام قال تزوجها وهو حلال. محمد موسى ما هو المرجح الثاني؟ أنت سافرت وجيه. أبو رافع الذي كان الوسيط في النكاح بين الرسول وبين ميمونة أكد ما قالته ميمونة من أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. فانضم المرجح الأول، المرجح الثاني انضم إلى المرجح الأول، فيكون حديث ميمونة أقوى من حديث ابن عباس. وابن عباس غلط في ذلك، والراوي قد يغلط في روايته. إذن هذه الحالة الثالثة، ثالثة بين فيما إذا تعارض دليلان خاصان ولم يمكن الجمع بينهما فإننا نصير فيهما إلى الترجيح. طيب، بقي الحالة الأخيرة، إذا لم يوجد مرجح وجب التوقف، وهذه الحالة لا يوجد لها مثال صحيح. القسم الثالث وهو أن يكون التعارض بين عام وخاص، وهذا يقرأه علينا القارئ إن شاء الله. فأذكر الله. قال المصنف رحمه الله: القسم الثالث أن يكون التعارض بين عام وخاص، فيخصص العام بالخاص. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما تقت السماء العشر، وقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ويخصص الأول بالثاني، ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق. القسم الرابع أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه، فله ثلاث حالات: أن يكون دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به، مثاله قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، وقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فالأولى خاصة في المتوفى عنها عامة في الحامل وغيرها، والثانية خاصة في الحامل عامة في المتوفى عنها وغيرها، لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية، وذلك أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، وعلى هذا فتكون عدة حامل لا وضع الحمل، سواء كانت متوفى عنها أم غيرها. وإن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح، مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فالأول خاص في تحية المسجد عام في الوقت، والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة، يشمل تحية المسجد وغيرها، لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول، فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهي عن عموم الصلاة فيها، وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت لغير تحية المسجد فقضى المفروضة والعادة الجماعة فضعف عمومه.